الدور ونطلع من حتة المشاكل هي فاهم وعارف الأرض بتاع مصاري مش فعلا مصارات ماشي ازاي شيخ من أرض الدور اللي فاتش لكن هنا البروفيزورة كائنات وحيدة في الخلية على حسب الحركة بتاعتها قسموها أربع أقسام في بيتحرك بسيكولوجيا أو في بيتحرك بأميبوليك موفمنت سموهم رايزو بوزا أو أميبي رايزو أنسودو حركة بسيكولوجيا رايزو بوزا في بيتحرك أوكسيليا سموها سيليكس أو سيليكا في اللي بيتحركوا بفلاجيلا سموها فلاجيليت أو جوما سيليكورا جوما سيليكورا أو سيليكورا في اللي حركة حركة ازاي عارفين ده نوع اسمه سبورونوم عندك أربع أنواع من البروتوزوا رايزوبودا سيليكا فلاجيليتا سبورونوم دول عارفين الحركة بتاعتهم الأميبا بتتحرك بسيتوبوجيا السيليت بتتحرك بسيليا الفلاجيليت بتتحرك بفلاجيلا بقول لك ايه؟ بقول لك ان البروتوزوا هتاخد منها شكلين بس اتفضل اشوفوا هتاخد فيها شكلين شكل اسمه تروفوزويت تروفوزويت تروفوزويت والتروفوزويت اللي هو الفيجيتيف فور الشكل الخضري الشكل الموجود جوه جسمك في شكل جوه جسمك في شكل بيهاجمك يبقى هو الهوست اللي بنقرا فيه اسمه تروفوزويت اسم الدلع بتاع التروفوزويت فيجيتيف فور اللي هو الفور الخضري خضري الفور الطبيعي العادي ده بيهاجمك وبيعمل لك مشاكل جوه جسمك لكن هو نازل من جسمك وهو سايب جسمك لازم يتحول الى سيست لازم يتحول الى سيست لازم يعمل كيس عشان يحمي نفسه من الانفيرم كونديشن يبقى عندك شكلين من البروتوزوا تروفوزويت وتيست انت الاضل انت الايج انت اللاربا انت الكلام اللي انت سمعته قبل كده دخلنا في البروتوزوا عندك عقلك منصب في حاجات تانية خالص حاجة اسمها تروفوزويت وحاجة اسمها سيست أسأل سؤال مين هيبقى حجمه أصغر التروفوزويت ولا السيست الحاجة أنت تتكيس عشان تحمي نفسها تكبر ولا تصغر تصغر تاخد أصغر حجم ممكن عشان تقدر تحمي نفسها شو؟ فعلا لازم السيست هتلاقيها أصغر حجما من التروفوزويت بقاعدة عامة لازم السيست تبقى قوية عكسها التروفوزويت ديليكيت فراجايل ما تحملش الأنتر رب كونديشن نتكلم عن أول نوع من البروتوزوا اسمها البروتوزا اللي هو الأميبا الأميبا في منها جوا جسمك انتستاينال وفي منها فري ليفنج فري ليفنج فكرت خلينا في جوه جسمك جوه جسمك في منهم انت سباينال مش عارف اركز كده الاميبا في منها جوه جسمك انت سباينال وفي منها فري ليفنج خلينا في اللي جوه جسمك في منها باثوجينيك وفي منها كونفنشن طب يعني باثوجينيك يعني ايه؟ كونفنشن يعني عشان ما باثوجينيك فيروس البروتوزوا دي طيب كل الاميبا اللي جوه جسمك كلها كونفنشن انت اميبا هيستريتيكا ذا اونلي باثوجينيك اميبا جوه جسمك اسمها انت اميبا هيستريتيكا حد شاطر ومتميز يقول لي ليه سموها هيستريتيكا؟ هيستو نيبشيكا رايسس بيقول ده فعلا اسمها باثوجينيك ده كله كومنت. الباثوجينيك انت ميبا هيستولوجيكا التروفوزات بتاعها حد شاطر يقول لي شكله ايه؟ ها؟ ممتاز طبعا انتوا عارفين قال ايه؟ ها؟ قال ايه؟ قال ايه؟ وحضر الدرس ده قبل كده بقول له شكلها ايه بقى؟ قال الريجولار طبعا الريجولار من غير ما تبص على شكلها لان هي بتتحرك بايه؟ بالظبط يا اخي بالظبط موجي مش هيبقى لها شكل ازاي؟ مش محتاجه فهم الريجولار الشيء طبعا السيتوبلازم بتاعها متقسم الى اكتوبلازم واندوبلازم الاكتو كلير والاندو جرانولار محدد فيها 1 نيوكليس والنيوكليس ترو نيوكليس لكن ترو نيوكليس يعني ايه؟ ها؟ يعني فيها نيوكليولس فيها نيوكليس امبرين والنيوكليولس عندنا اسمها كاريوزوم كاريوزوم كاريو عن نيوكليس كاريوزوم سنترا كاريوزوم نقطة سكوت سنترا كاريوزوم والنيوكليار ممبرين بايند باي كروماتين دوتس ريجولار كروماتين دوتس حبوب قد مع بعض في ار بي سي موجوده تاخدها من جسمك وتعرف تاخدها ازاي التروفوزات اللي قدامك دوت حجمه 20 مايكرون الريجولار ان شيب السيتوبلازم ديفرنشيتد الى اكتوبلازم واندوبلازم الاندوبلازم جرانولار جواه 1 نيوكليس والنيوكليس فيها سنترال كاريوزوم ولايند باي بريفرال كروماتين اوف ايكوال سايز اند ديستريبيوشن هتلاقي في ار بي سي موجوده جوه السيتوبلازم التروفوزويد دوت بينخرط في اللارج انتستن ويطلع ليتك سكريشن طلع بروتيوليتك انزايم ويدمر في اللارج انتستن وهو نازل في السكوت بتاع الواحد بعد كده بيتحول الى سيست تدريجيا بيتحول الى سيست ازاي؟ بيكش ويبقى اوفل ويبقى اسمه بريسيس بعد كده يتدور ويبتدي يظهر فيه سيجار شيبت كروماتويد بادل سيجار شيبت كروماتويد بادل وفود باتيول ايه ده ايه الحاجات دي؟ جت منين؟ هقول لك ده طالع في الهواء ده السيست طلع في unfavorable condition محتاجة غذاء محتاجة أكل يكون متحوش جواها البركة في مين؟ في الكروماتويد بادي فجمع من السنتروزوم اسمها الكروماتويد بادي في فود باتيول عشان تقدر تساعدها في unfavorable condition تخزين السيست اللي جواها نيوكليس السيست نيوكليس تتقسم تبقى اثنين تبقى باي نيوكليت باي نيوكليت سيست لسه فيها برضو حاجات التخزين بتاعتنا بعد كده النيوكليات تتقسم تاني يبقى عندك أربعة نيوكليات الماتيول سيست عندك آخر سيست عندك فيها أربعة نيوكليات يسموها كوادرين كوادرين نيوكليات سيست الماتيول سيست خلاص خلص منها الكروماتويد بادل خلصت الفود باتيول خلصت عبال ما تكونت ماتيول سيست ماتيول سيست كان الحاجات دي كانت خلصت استنزفت طبعا يبقى دلوقتي التنفذور عشان يتحول الى ماتيول سيست يتحول تدريجيا يظهر ويبقى اوفر بعد كده يتدور نيوكليس الاسم تبقى اثنين والاثنين الاسم يبقى اربعه اخر سيست عندك الماتيول سيست عندك جواها اربعه نيوكليار سؤال لما قلنا في الانتريو هنسبليتيكا بتهاجم اللارج انتستين تبعيد في اللارج انتستين يبقى عشان تبعدي يا ترى بلاد ترانسفيوجن ولا بايك اوف ارثروبود ولا انفيشن اسهل حاجه انفيشن تاكل اكل ملوث تشرب ميه تاكل سلطه كونتامينيتد بقال ستيتي من دول اختار لي اكتر واحده تتحمل انفيرب كونديشن مين؟ ها؟ ماتيول سيست كوادرينيوكليت سيست از ذا انفكتد ستيج ايه اللي هتعمليه؟ ها؟ هتعديك ليه؟ دي تقدر تقاوم الانتبرا بالكونديشن. انا دلوقتي باكل سلطه باكل خضار، لا في اي سيب تانية الجو هيدمرها، هتفرق عن صدري لما تيجي تتحمل. لما اكل الماتيو سيس تقدر تتحمل الاتش سي ال في السمك عندي، تتحمل. يبقى ذا اونلي انفكتد ستيج هي الماتيو سيس. لما تاكل فتت الماتيو سيس النيوكليو دان دي هتتقسم، كل واحدة تتقسم اثنين، يبقى عندك كام نيوكليس؟ ثمانية. كل نيوكليس تاخد حبة سيتوبلازم وتعمل تروفوزوم. انا لو كلت 1 تيست تديني كام تروفوزوم؟ 8. لو كلت 10 تديني 80 100 800. كل تيست بتدي 8 تروفوزوم في الانتستين، لان الاربعة نيوكليات بتتقسموا في الانتستين، كل واحدة بتتقسم 2، يبقى دلوقتي عندك 8 نيوكليات، 8 تروفوزوم. والتروفوزايت تقوى على لارج انتستين، تحاول تهاجم في لارج انتستين، لكن وهي بتهاجم لارج انتستين تجس جهاز المناعة بتاعك. لو لقيت جهاز المناعة بتاعك أقوى من نورمال، أقوى مننا، تقدر تهاجم ولا تخاف؟ تخاف تقول لا يا عم ربنا يكفينا شره، ده واحد شديد قوي احنا مش قده، احنا زي ما دخلنا نخرج. بس هم خارجين بقى يتحولوا لايه؟ يتحولوا الى سيست عشان يتحملوا الانتجرام كونديشن. مين الراجل او مين الست اللي بقى عندها الباثوجينيك اورجانيزم ما يشتكيش او ما تشتكيش من حاجه؟ اسمه ايه؟ كم الواحد اللي عنده الباثوجينيك اورجانيزم ما بيشتكيش؟ كارير اسيمتوماتيك سيمتومليس كارير. معايا؟ الكاريات يتميز عننا كلنا، بيدخل جوه جسم الباثوجينيك اورجانيزم، بيدخل جوه جسم الاورجانيزم اللي يقدر يضر وما يقدرش يعمل له حاجه. الكارير عنده جهاز المناعه بتاعته اقوى مننا كلنا. احنا كلنا لو دخل جوانا الباثوجينيك اورجانيزم هيعمل لنا مشاكل. كده اسمه باثوجينيك. ما قلتلكش اسمه اوبورتونيستيك بوتنشال، بقول لك باثوجينيك. ايه بوتنشال دي؟ فدلوقتي ممكن اي واحد مننا ياكل اكل ملوث بالماتيو سيس والتروفوزوم تيجي تنقرب تلاقي جهاز مناعه قوي جدا تخاف. والعيان ده قصده الراجل ده ما يشتكيش من حاجه ويبقى اسمه اسيمتوماتيك كارير. لكن ممكن جهاز المناعه يكون عادي زينا كده ويبتدي التروفوزوم يطلع بروتيليتك انزايم يطلع ليتك سكريشن وينقرب ينقرب ينقرب يعمل لك لاسك شيب الفا لارج انتستين، يبتدي يصفي لك السير بتاع لارج انتستين وسكتك تشتكي من شكوى اسمها ديزنتري اميبك ديزنتري ديزونتاريا اميبيا. واتفقنا قبل كده اي حاجه بتنخرب في لارج انتستين يعني ديزنتري. وديزنتري عندي تساوي كام كلمه؟ ثمان كلمات. تدخل حمام كتير فريكوانت موشن ميوكس بلاد فيفر تنزمس. قلنا تنزمس يعني ايه؟ تعنيه قرص ديزاير اوبيتيشن. يبقى العيان ممكن تفضل نقرف لارج انتستن ويجي يعمل له ديزونتاريا، والديزونتاريا في الاول بتبقى جامده كده، لكن بعد كده بعد اسبوع يكون جسمه ابتدى يطلع لوكال ميونيتي. ده جسمه طلع بعد كده انترفيرون وسكريتوري اي جي اي باينه. ويبتدي التروفوزوم يخاف من جهاز المناعه ويبتدي يتحول لسيستو ينزل ويعاني كده حالته تتحسن. يعني اول ما سيستك بتتعدي والتروفوزوم بينخرب جوه جسمك يبقى عندك ديزونتاريا جامده، لكن بعديها جسمك يبتدي يكون جهاز مناعه كده ويبتدي التروفوزوم يخاف ويمشي، يبتدي حالتك تتحسن ويبقى عندك ويل فورم ستوري، تبقى عندك دائريه جامده. يبقى انت في الاول بتبقى اكيوت كيس، بعد كده تبقى كرونيك، بعد كده حتى تتحسن حتى. تخيل التروفوزوم دوت بكل بجاحه، لو انت مناعتك على قدك ومش عارف تكون جهاز مناعه محترم من أخراب لك لارج انتستن خالص ومن هذا الأمال بالبوليشن طبعا بالبوليشن لارج انتستن من أخرب عمل لك إرفيشن في لارج انتستن الإرفيشن ده عمل لك جرانيلوما ناس اسمها أنيبوما أنيبا يبقى أنيبوما السكند انفكشن ممكن تخفى في انتستن ممكن الترافضول يخرم لك ضغط دخل هيمورج تنزل إذا كل حاجات لوكال في الانتستين ديزونتاريا أميبوما سكندري انفكشن بيربوريشن هيمورج تقول لوكال في الانتستين لكن المشكلة الكبرى ايه؟ إن ممكن الترافضول يطلع اكسترا انتستاينال عطريق بلاك فيجلز يروح الليفر عطريق بلاك فيجلز يروح اللن يروح البرين أكسس أميبيك لوبر أكسس أميبيك لوندي أكسس أميبيك برين أكسس إيبين أميبيزيس في الجلد بتاعه تخيل الترسطول الحجم 20 مايكرون ممكن من ما فيش من أسيمتوماتيك كارير إلى أكسس في البرين ممكن يعمل إيه؟ مشاكل جامدة جدا وكلنا ممكن معرضين ليه ليه؟ طريقة عدوى سهلة جدا تاكل أكل ملوث تاكل سلطاتك الخضار تشرب مية ملوثة للمتلول سيستم عارف؟ طيب العيان اللي عنده انتميجا هيستوليتيكا لما اجي اعمل له تحليل لما بعرف ان دي عايشه في اللارج انتستين هل اعمل له يوريك اناليسيس ولا اعمل له ستول اناليسيس؟ اي حاجه في الانتستين قلنا قبل كده تعمل تحليل اسمه ستول اناليسيس كده؟ تعمل اصول اناليسيس يا ترى تنال تروفوزويد ولا استاسيس ما تستعجلش خليك حاكين قبل ما تتكلم تعمل اصول الدميجن تلاقي ايه قول لي على حسب اكوردين لو واحد في الاكيوت كيس وعنده ديزنتريا جامده عنده دياريه جامده هل التروفوزويد بيقدر يتحول الى سيست ولا الوقت ما يشعرفوش ان يتحول الى سيست وانا عنده ظاهرية جامدة الترافوزويد ما يقدرش يتحول الى سيس مفيش وقت ينزل لك ترافوزويد لكن لو انت كرونيك كيس عندك ويل فورم للطول حتى كويسة مفيش اسهال جامد اعتقد لما حالتك كويسة هتخدش حمام كل شوية اعتقد ان في وقت كافي ان يتحول الترافوزويد الى سيس خلي بالك معايا فما تقول لك تعمل سيل اكزامينيشن تلاقي ايه اللي على حسب في الأكيوت كيس وعندي دائرية جامدة هلاقي إيه؟ تروفوزويد في الأكيوت كيس عندك دائرية جامدة هلاقي تروفوزويد مش هيلحق يتحول إلى سيس لكن في كرونيك كيس عندك ويل فورم ريستور عندك وقت إن يتحول تروفوزويد إلى سيس يبقى تلاقي نازل سيس الحاجات اللي هتنزل حجمها صغير ولا كبير؟ صغير لو أقول لك الترافوزويد 20 مايكرون والسيست بتبقى اصغر 15 مايكرون حياة بالمايكرون دي تشوفها في التحليل بسهوله ولا بصعوبه؟ بصعوبه جدا فعشان كده يقول لك اعمل كونسنتريشن ميثود سؤال انا هسال سؤال لما اجي اعمل كونسنتريشن للسول بتاع العيان اعمل فلوتيشن ميثود ولا تريمنتيشن ميثود؟ فكر البوزيشن بنعمله لمين والبوزيشن بنعمله لمين مين اللي يقفوا مين اللي يترفض بينزل تحت لما تعمل كونسنتريشن ميثود للحاجات الصغيره دي تعمل روتيشن ولا تعمل سيديمنتيشن ميثود ها روتيشن طبعا الحاجات الصغيره دي هتطفو لازم معروف ان الحاجات الكبيره اللي تقطف تعالات صغيرة لما تيجي تعمل كونسنتريشن بس وتستخدم روتيشن ميثود هي بتطفع سيرفس كله روتيشن بس سمعتها معايا قبل كده في طريقة سيمبل أي كلام نتائجها زي الزفت ما بنعملهاش مع براين لكن في طريقة مور أكيوليت كونفرماتوري اسمها زنك زلطيت سنتروفيوجيشن روتيشن ميثود تعمل اي نوع فيهم يعمل طريقه خايبه لما تستخدمهاش ولا تعمل زنك سلفيت سنتروفيوجيشن روتيشن ميثود identical fate centrifugation rotation method. يبقى في الاول بعمل التلك جامنيشن للعيان نزل لي حاجات صغيرة بالمايز ومش شايفها عشان اشوفها كويس. قالوا لي اعمل concentration method. لما اجي اعمل concentration method سؤال الاقي تروفوزويت ولا تيست؟ على حسب. ده مش على حسب هنا. لا تعني الباشا مين اللي يتحمل السنتروفيوجيشن؟ مين اللي يدلك التراجعي اللي يتكسر بالسنتروفيوجيشن؟ انت لو عملت الانتروفيوجيشن ميثود هل هتلاقي التروفوزويت؟ هيتكسر. لكن هتلاقي ايه؟ تيست. بس هنا في سؤال، لو بقول لك عيان في الاكيوت كيس هو بينزل ايه؟ تروفوزويت صغير مش باين، تعمل كونسنتريشن هيكسر. طب اتاكد ازاي ان عنده انتريجنال ثلاثي كام؟ يقول لك دخل منظار وخد بايوبسي من سيجمويد كولون، اعمل سيجمويدوسكوبي. سيجمويدوسكوبي لو خدت بايوبسي من الكولون مين شاطر يقول لي الاستروفوزويت ولا سيست؟ ناخد بايوبسي من الوول، من اللي بيهاجم الوول، اللي بينخرب في اللارج انتستن. تروفوزويت السيست بتتكون وهي نازله في الاسطول. بعد ما يسيب الانتستن ذهب بقى من الوول بقى تروفوزويت، وهو نازل من السيست عين يتحول الى سيست. لكن مين اللي بينخرب؟ مين اللي موجود في الوول؟ مين اللي ياخد بيض يلاقيه؟ ها؟ تروفوزويت. يبقى خلي بالك معايا لحد دلوقتي احنا بنهزر. نقول جيل دايجنوزيس هتعمل ستول اكزامينيشن تلاقي ايه؟ قول لي على حسب اكيوت ولا كرونيك. بس لو عملت كونسنتريشن ميثود اللي يتحمل كونسنتريشن ميثود هو مين؟ السيستم. طب لو دخلت المنطقه وخدت بايوبسي من سيجمويد كولون تلاقي تروفوزويت. سؤال، انت عامل سيرولوجيكال دايجنوزيس ولا ما ينفعش؟ قلنا قبل كده اي حاجه في الانتستين لسه ما بيطلعش سينا مع انتي بادي، هنعرف عنها حاجه. لكن امتى جسمك بيطلع سينا مع انتي بادي؟ امتى ده لو طلع اكسترانتستاينال ليفر لانج برين تيجي في جسم جلد. لو في اكسترانتستاينال ليجن وعشان خاطر في الاكيوت ولا في الكرونيك؟ الاكيوت يكون يتكون سينا مع انتي بادي في الكرونيك. يبقى سيرولوجيكال دايجنوزيس لو طلع بوزيتيف ده يعني ايه؟ ان في اكسترا انتستاينال ليجن في العيان كرونيك. فاهمين اقول ايه؟ طيب لو جالك في الامتحان قال لك دايجنوزيس اوف اميريك ديزنتري او انتريبا هيستوريتيكا هتكتب زي ما هو كاتب في الكتاب كده. مش هيبان الذكي بالمستوى على قد مش هيبان اللي بيفهم اللي بيحصل هيكتب ويرسم. لكن الغلافة في ايه بقى؟ لو جيت سألتك سؤال في الدايجنوزيس قلت لك دايجنوزيس اوف اكيوت امبيجيس انا بغلط بقى. ما بقول لك دايجنوزيس اوف اكيوت امبيجيس هتكتب في ايه ويرسم في ايه؟ ولا هتلاقي حط ده كله عمياني كده وتاخد كشف في النهاية. اكيوت امبيجيس طلع في اكيوت يبقى وقت السؤال ده مش هيجي عند الايه الاكيوت؟ تروفوزويت. هل ينفع اعمل كونسنتريشن؟ لكن ممكن اعمل سيجمويدوسكوبي؟ اه ينفع اعمل سيجمويدوسكوبي في الاكيوت؟ فاهمين يا جماعه اقول ايه؟ لو قال لك دايجنوزيس اوف اكيوت ام بي اي تريكس خلي بالك منها اكيوت هو مصدر واحد اللي هتتسمى. انا في الاكيوت ما بينزلش الا التروفوزويت هو ده اللي هتسمى. اللي عليا ارسمه في البيانات قالوا دايركت سمير ممكن اترك ما كنتش كونسنتريشن ما كنتش لوجيكال لكن ممكن اقول سيمبيوتوسكوم ينفع معاك. في الكرونيك كيس نقل قال لك الامتحان دايجنوزيس اوف كرونيك اميبيز كرونيك كرونيك عارفه كرونيك جند الايه؟ تيست اللي عارفه مش تيست. ينفع اعمل كونسنتريشن ميثود حمل التيست عارفه كرونيك اعمل سيمبيوتوسكوبي اخد من الهوت مفيش حاجه في الهوت ده في القران في جهاز مناعه بيتضمر مفيش حاجه تقدر تهوت ناحيه الهوت هيتضمر لو خدت بص بتاع نيجاتيف. لكن ممكن اعمل سيرولوجيكال دايجنوزيس في حاجة في الكتاب احنا بنعملها دلوقتي بتوجهاتنا بتجيبها في الامتحان برضو لك راديولوجيكال الزمينيشن نعمل اكس راي نستخدم باريوم انيما اعمل انيما للعيان حط باريوم عشان تصور النرف انتستين تزموه الكولون معايا؟ اعمل اشعة لما ده اعمل اشعة ممكن الاقي ستريكشن الكولون ستريكشن الاشعة ممكن الاقي ماس جرانيلوما كانت موجوده مش كده؟ ممكن حاجات تبان موجوده عندك في الاشعه ودي تتعمل في الكرونيك ولا في الاكيوت عشان يحصل ستريكشر عشان يبقى جرانيلوما كرونيك ولا اكيوت عندها بقى اكيد في الكرونيك كده؟ يبقى ممكن تعمل راديولوجيكال اكزامينيشن تستخدم باريوم اني موجود وتجمعي ايه اللي موجود فيه ستريكشر اميبوما جرانيلوما ايه اللي موجود؟ طيب لو قال لك جنوس عادي هتبقى عارف هتكتب عادي لكن قال لك اكيوت قال لك كرونيك خليك فاكر الاكيوت بينزل ايه والكرونيك بينزل ايه التريتمنت العيان عنده انتاميجا هيستريس كام تعالجه ايه بتعرف تديله انتي بايوتيك ولا تديله انتي بروتوزوا دراجز مين؟ انا هدي الاثنين قصدي انتي بايوتيك في السكندري انفكشن وقصدي انتي بروتوزوال عشان ده المرض القديم ده انتي بروتوزوال في عندك فلاجيل فلاجيل سمعتوا كلكم في العيله يقول لك هات واحد عنده دينوزاريا امبيه هات فلاجيل الاسم العلمي بتاع الفلاجيل ميترونيدازول تدي ضربة الراس ثلاث مرات لمده اسبوع ايه ده تسع تقراص في اليوم اقول لك ثلاث تقراص الصبح ثلاث تقراص الظهر ثلاث تقراص بالليل لو قلت 250 ملي جرام هتديله 750 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم لمده اسبوع او على حسب الويك الكلام ده الجرعه دي للعضل انت عايز صغير بنقلل دلوقتي من سنه نزل علاج جديد اسمه فينيدازول فينيدازول اللي هو باثوجين او بريفنتين ولا تدي اربع تقراط سنجل دوز بس سنجل دوز ولا تقول لي ثلاث مرات ولا تقول لي مده اسبوع سنجل دوز تفضل تدي الفلاجيل اللي تستخدمه تسع تقراط في اليوم لمده اسبوع ولا تدي فينيدازول اربع تقراط سنجل دوز وخلاص ها؟ فينيدازول انت ازاي اخدت الكبار كان بطل الاطفال لسه بتقول فلاجيل هل ما سمعوش ان في علاج موضه جديده اسمه تميدا دول؟ هل هم مش ماشيين مع العقل مش متطورين ولا ايه؟ ها؟ ليه المنتظرين اللي بيقولوا فلاجيل؟ ليه بيقولوا ميترونيدا دول؟ يقول لك اصل الميترونيدا دول الفلاجيل بيشتغل لوكال في انتستين بيشتغل اكسترا في السنه يعني اي تروفوزولوجي يسرح مع الغاز ده يروح الليفر اللانج بريد هيدمر لكن في ميت جازون بيشتغل لوكا بس من تنسل لو جربت انت العيان جالك عنده دونتاريا عميبية جالك بعد يومين ثلاثة ممكن يكون سرع ترافوزوريز وراح للليفر او لانجا او البرين تبيوت ميت جازون هيموت قلب من تنسل انك هيبقى يسرع ليفر ممكن يكون له اكسس فعشان كده اساتذة كبار لسه مصدرين ولا لا انا مع الفلاجيل مش معنى اشتغل مع العيان اعمله تحاليل هنا وهنا وهنا اضرب وراه هديله فلاجيل وانا ريحت دماغي هيموت هنا ويموت هنا وابقى مرتاح معايا نقول ايه؟ التريتمنت اوف التريتمنت اوف على فكره العيان اللي عنده سيلفر ستريس كان ممكن يعجب نفسه بنفسه بالاوتو انفكشن ينزل ريسك ويرجع للسيستم اوتو انفكشن عارف مش مكتوبه عندك لكن هتتبعها كمان شويه اوتو انفكشن عاد واحده من الاسئله البريفنشن خلي بالك طبعا مظاهره شخصيه اسلوب اكل خلي بالك من الكلبان الكلام اللي انت عارفه ده كله بيجي لك حاجه مهمه جدا يسالك في الشفوي يسالك في الريتن يقول لك ايه الفرق بين النيبل ديزنتري والباسيلاري ديزنتري تقول له نعم ده جدول انا عارفه من الباسيلاري نعم ده انا واخده في البكتيريا شيجيلا بتاعت الباسيلاري ديزنتري ده كويس قوي عارفين اللي في البلد تعمل فيها ده انا استاذ اقدر اقرر الاميبك البسينة اللي تنزل فيه خالص. لو واحد قريبك في العيلة عنده دوزنكاريا وقت أكل مرمرم وقت خضار ممكن يكونوا باسيلري أو أمير الدنيا أكلوا فرصي من غير ما تعملوا تحليل من الشكوى بتاعته تقدر تحدد أميبك أو باسيلري من الشكوى بتاعته عارفين إزاي؟ مين اللي يدخل الحمام كتير مش ملاحق كل شويه داخل الحمام يدخل 20 30 مره في اليوم اميبك ولا باسيلري ديزنتري؟ طبعا باسيلري ديزنتري باسيلري طبعا ليه باسيلري ديزنتري يا اخويا باسيلري ليه الباسيلري ديزنتري دخلت الحمام كتير ليه؟ الشنطة بتوع البكتيريا ده عديد يا باشا صح كده توكسنز يا باشا التوكسن ده يمكن يكون عندك شغل عددهم قليلين عدد قليل مش مهم العدد المهم التوكسن لما بيطلع هتدمر في بعض السيستم تدخل حمام الملاحة لكن هنا كل واحدة وصحتها وتنخرف كل واحدة بقى على قد البروتريشن ده اللي طلعها هنا التوكسن بتعتمد على التوكسن يبقى مين بيدخل حمام الملاحة الباسيلر ديزنتري الشغل احنا التوكسن اللي بيطلعها مين بتلاقي عنده ميوكس وبلاس كتير في الاسطول بتاعه؟ ده كل الاسطول بتاعه عباره عن ميوكس وبلاس. برضه الباسيلري ما احنا قلنا توكسن عملت نقره بدمر جامد تلاقي كل الاسطول بتاعه ميوكس وبلاس. هنا هتلاقي ميوكس وبلاس بس قليل بالنسبه للاسطول. سؤال لو شفت البي اتش بتاع الاسطول مين اسيدك ومين الكلاين؟ الباسيلري ده اللي بيكون أسيدك ليه؟ ميوكس وبلاز ها؟ طبعا ساعة الباشا الباسيلري ده اللي هتكون الكراين الكراين عشان بلاز والميوكس كده؟ الكراين طبعا بهواية أعلى الأميبس ده اللي هتلاقي الأسطول في الناس بتاعته أسيدك سمبكيوليتك ينفانت إنك سكريتا بلاشانتك مايسل يبقى تاني يبقى هواتف بي اتش مين الكلاين مين عنده كل شيء ده عباره عن بلاد وميوكس بتقدر يوكس وبلاد يوكس بلاد بي اتش ده ايه؟ الكلاين مش مجرد الكلاين طبعا انت ما كملتش كلامي قالت الامتحان كله ده سهل جدول ده انا استاذ في الجدول طبعا السؤال طبعا صعب جدا محتاج منك مجهود امامك ولا باسيلر ديزنتري اللي بتلاقي فيها ماكروفيج وبوليمور وحاجات البكتيريا مين؟ باسيلر ديزنتري فيها ماكروفيج وبوليمور مين بقى لما احنا يقول لي مين تلاقي عدد الكروموزومز بتاع سبيل امامك ولا باسيلر يقول لك ايه تجيبها هيستريتيكا الانزيمز بتاعتها بتكسر الايزوفيل كسر الايزوفيل دي في الانتستين وبيطلع منها كريستال اسمها شاركوت ليدن كريستال ده سؤال شفوي يقول لك ايه هي الشاركوت ليدن كريستال ها وده سمعتها فين الشاركوت ليدن كريستال شاركوت ليدن كريستال دي جرانيوليشن بيحصل للإيزوفيل نتيجة تبدأ على إنزيم زي كاسكر الإيزوفيل فبينت بيرتو كريستال تسمع شاركو زيلين كريستال تسمع تبيبا كريستال العلاج طبعا باسيلا اللي تديله حاجات البكتيريا أميرو دي تديله حاجات بروتوزوا لما جاد وانت ممكن تلتقي الفراتين في الشفوي تقدر تتكلم فيه كويس معايا؟ لا ما بص رسمي ده بقى بص بقى بص بقى هنا بس بس البكتيريا ولا ادي يا عمي باثوجينيك الاميبا الاميبا الوحيده اللي باثوجينيك في الدار في التكن عندك كل باقي كومنت عندك سته كومنت داونهم لك بعد ما اقول لك اساميهم اسالك سؤال فكر فيهم عشان اجاوب سؤال اقول لك اساميهم وفكر الستة كومنتس اللي بتتكتب انتاميبا كولاري انتاميبا هاكتيماني انتاميبا جنجيفالس ايوجاميبا بوتشيليار اندولايم اكسنانا دايم انتاميبا فراجيلس انا بقول لك قولهم لي تاني. لا انا سؤال اللي هسأله مين فيهم مش بالاساس تاني؟ لا اقولهم انت مين بقى؟ ها؟ هنا استدلال نور التنسيق كل حاجة واحدة لك في إكس في إكس أول فرق وعدده هاي ناس بتقول إن دوت حجمه أكبر 25 مايكرو 23 أيوة من ذلك الزوم إكسنتريك هناك سنترم إلى ثلاثة هناك فيه الكروماتين ريجلر هذا الكروماتين الريجلر الريجلر الكروماتين هو حتى كده في الميارة من الأربعة سمع ناس من بعيد يقول ان هناك كان في RPCs كان هنا في بكتيريا كده خمس فروقات في فرق تاني معايا عمرو ورا ده شغال ده ولا مش شغال؟ يا راجل بالأمانة كده يعني لا دوس عليه بقى مين عارف السلوبوديا شارد السلوبوديا ها وينز فاين شارد السلوبوديا اثنين علاوه دي واتش انا قلت كان فاين دلوقتي ست فروقات هذا الهم تاني لان تفرق السلوبوديا بتاع الكريستا في القلال تخيل من جدتك عشان تفرق جراح العيان عنده ممكن يجيله أكسس في البرين واحد طبيعي زينا كده يقول لك بص في كاريزوم ده سيبك من بعيد الخيال لو انت يقول لك لو لقيت الكاريزوم سنترال يبقى ده عيان عنده بروفيتريتيكا ممكن يجيله أكسس في البرين وهيموت ومحتاج علاج سريع وركز معانا لكن لو لقيت الكاريزوم اكسنتري ده كومنسر ده زيه زينا ده مش عيان عارف تخيل ان انت تروح المعمل تعمل تحليل وانت اللي يروح المعمل يعمل تحليل ده اي حد كده لو واحد بيفتكر مش فاكر ممكن يكون عندك باسيلاري عندك ميلك عندك اي حاجه مش فاكر من حاجه روح تعمل تحليل انت ممكن يبقى ما عندكش انتريفيوال سنتري خالص انت عندك طبيعي كلار كومنسر لكن بتاع المعمل مش عارف تفرق وتحط لك التقرير بتاعك ايه؟ الاستريتش بتاعك تروح للدكتور بالتقرير بتاعك كده لا بس محتاج ثلاث مرات نور لمده اسبوع غشيم خارفك وتوكس الدوز وانت مش محتاج يديك علاج انتي بروتوزول وانت ممكن تعمل بدل وسيله ثانيه عندك باسيلاري عندك اي حاجه ثانيه كمان بروتوزول وداخل في فكره غلط في التفكير بالعكس انت عيان عندك الدنيا هيستوليتيكا ويجي لك الريبورت بتاع التقرير الدنيا الطلاب بتقول لك لا انت كويس انت عندك كومنسل بتموت من اميبيك ابسس في البيض. فعشان كده الديفرنسيشن مهم جدا ازاي تفرق الانستريس كالكورال. فعندك تيبل هتلاقيه موجود التيبل دوت في السنه اللي فاتت في امتحان اخر السنه. هنشوف دلوقتي مع بعض هيقولوا لي ايه المهم. برضه في ناس ما سمعتش الكلام. ناس خونه وفتحت الكتاب. انا واخد بالي. ناس مندسه. ليه انتفاع الكتاب؟ ماذا؟ ها؟ لا لا مش ركز معايا. كده انا قلت لك الانتفاع الاميبي. قلت لك تصغيرك واحده وقلت لك واحده منين من كومنتا. على رقبتي في ليفنج قريبه. في ليفنج عارفين فين في ليفنج قريبه؟ يقول لك في الهواء. في الميه. في حمام السباحه. في البسين. عندك باثوجينيك فري ليفنج تقريبا واحده اسمها نيجيريا فاولري. نيجيريا فاولري والثانيه اسمها اكتان سميبا. اساميهم عجباني قوي والله عجباني جدا. نيجيريا فاولري واكتان سميبا العبد ده قعدتهم خمس سنين رساله ماجستير ودكتوراه خمس سنين. نيجيريا فاولري واكتان سميبا قلت لك كلها انتوا عندك صفحه. نرجع فاولري دي باثوجينيك اميبا موجوده في حمام السباحه سوينج بول. ده فين بتاخد غطس عشان بتتسخن في حمام السباحه. نرجع فاولري تدخل من مناخيرك. عارف تدخل منين؟ من مناخيرك. تدخل من الانف وتطلع فيه وتتكت من هنا وتطلع البرين. تعمل لك حاجه بسيطه قوي في البرين. تعمل لك مدفوت كبك من هنا بسيطه جدا. يقول لك مدفوت برايمري امامك من هنا. ساعتها تدخل حمام سباحه تاخد الاميبا ثاني يوم في نفسك مناخيرك خايبه تفتكر ان عندك برد في حمام السباحه. لا كان خفيف كفاره للسباحه. بعد كده يفتك تخن وترجع عليك بتغلل وعندك صداع. ما عندكش انفلونزا ولا عندك برد. لا ده انت عندك زياده انتراكرينيال تنشن. تنشن زاد ترجع تغلل وتجيلك صداع. بعد كده عندك جالك كونفلجنس او نيكروجينيتي وكوما. لا الاسبوع لا الاسبوع الدنيا ما تشوفش جنابتك. تخيل واحد يبني حمام سباحه نازل لابس بيوم يستحق وعايش حياته بعد الصبح ده مش ليه ده الاسبوع بعده؟ منين بيموت بطلعت؟ ما ده بيعديه ده بيموت ما بيعديش منين؟ ليه؟ بياخد اللي عنده من الوقت ده بقى يودوه مستشفى حميات. حميات اول ما يقول كده عنده كونفلجنز وبتاع يلا يا جدع عايز ترسيل يلا بلوسيف. لو دي بقى من الفيروس حاجه سيفير محتاجين كونفلجنز وارزع. هل ينفع مع البروتوزوات؟ دي اميبا يا ابني دي اميبك مش عيال في كلمه فكك. قبل ما تنزل العلاج اللي انت هتديه مش عمياني كده من اي من الفيروس مراجع ها الفرنسيين وتديله بقى الوسيف. لا يا اخي اعمله لمبر فانكشر واسحب فيه سيف. لما تسحب فيه سيف هتلاقي النبض كوكاي ولا تلاقي اميبا ماشيه في مقطع اميبا ماشيه في السلوبوده. ممكن اميبا ما تبقاش ظاهره كويس. خد السي سي اف وازرعه. ازرعه على طبق فيه نان نيوترنت اجار. مش نيوترنت ولا ضغط ولا شوكي بقى. لا نان نيوترنت اجار. البتاعة دي بتحب قوي الاسبريسو كلاي. يا ريت يا زين دي اوريدي ولا انترافينس؟ راح بيموت. دول برشام ولا دول حقن في الوريد؟ يقول لك الكتاب تي من انترا سيكل. سيكل بي تي اف ولا بي تي؟ طبعا في سي سي اف سيكل انترا سيكل يعني سي سي اف. طبعا سيكل سريع. طب لك يقول لك انت يجيب لك الطلبه بتاعت انتراسيكا باسمك ايه يا ابني بدي انتراسيكا فعل عبده عميل الانتفاضات واحد يقول لك معقول اي واحد ينزل حمام سباحه ممكن يجيب عنده اقول لك الحمد لله البركه في الكلوب طول ما في جروبك الاورجنيشن كويس حمام السباحه